ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟ ألم يعلموا؟ إذا سمعت ألم يعلموا فافهم أن هنا إنكار، وكأن وسائل العلم تقدمت وكان من الواجب. ألم تعلم أنني أردت منك كذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى أكنك أعلمت كم مرة؟ أعلمت كثير ومع ذلك ما علمش. يبقى كأنه أنتم أغبياء لأنني كررت لكم قضية علمية كانت القضية العلمية دي يجب أن لا تزول عن خواطركم. ألم تعلم أني فعلت كذا؟ يعني أنا فعلت كذا. وقلنا إن الاستفهام فيه نفي وفيه استفهام، همزة استفهام ولم للنفي. إذا دخلت همزة الاستفهام على النفي تبقى إنكار للمنفي. تقول لواحد إيه؟ ألم أكرمك؟ ألم كأنك أكرمتك مرة وهو منكر ولا لا؟ والألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نشرح لك صدرك؟ كل هذه الهمزة الاستفهام والإيه؟ ولم بتعمل إيه؟ همزة الاستفهام دي بتنكر أنه إيه؟ لم يعلم. تنكر أنه لم يعلم، فإذا أنكرت أنه لم يعلم تبقى أعلمت ولا ما أعلمتش؟ لأن نفي النفي إيه؟ نفي النفي إسباب. ألم يعلموا؟ وهنا ليقيم عليهم الحجة في أن الحكم قد بلغهم، لأن من الجائز يقول لك الحكم ما بلغناش، يقول لك لا سيد الحكم بلغ وأنا أعلمتك به إيه؟ أعلمتك به مرارا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله؟ إحنا في الريف لما يكون واحد له قطعة أرض تاني له قطعة أرض يعملوا إيه بينهم وبين بعض؟ اسمه حد، يعني يفصل حقا عن حق. فالذين يحادون الله يعملوا إيه؟ يجعلون الله جانبا وهم جانب، يعني ما يبقوش لمعية الله لا إيمانا به ولا منهجا له. يبقى ده اسمه إيه؟ العلماء لما يجي يفسروه يفسروها تفسيرات عدة، يعاديه يصح، يشاقه من يشاقق الرسول، يعني يجعل نفسه في شق والرسول في ايه؟ في شق، يحاربه. اذا يبقى في جهة وهو في جهة. الا ان كلمة يحاربه لها علاقة بالحد ايضا، لان الحد حد السيف يعني ايه؟ القاطع منه، ده يبقى في السلاح. فكأن الذي يحد الله عايز بيحارب، بيحارب مين؟ بيحارب منهج ربنا، وبيحارب منهج ربنا بايه؟ بسلاح. يعني مش بس يكفر به ويحمله سلاحا ليكفر خلقه به، يبقى دي محادة. وقلنا ما دام في حد يبقى اذا لله جانب وللعبد جانب، والله يريد من المؤمن ايه؟ ان يكون دائما في جانب مين؟ ما يعملش حد بينه وبين مين؟ وبينه وبين الله. هذه الحدود احنا نسمي الاحكام الشرعية ايضا حدود. يعني ايه حدود؟ كل حكم وضع ليحد حدا يحفظ به الحقوق. الاوامر عندنا من القرآن يا اوامر يا نواهي يا يأمر، لان منهج الدين كله ايه؟ يا افعل يا لا تفعل. فبيسميها ربنا الحدود، تلك حدود الله مرة فلا تقربوها ومرة فلا تعتدوها. بعض الناس يقول لك ايه الفرق بين العبارتين تقربوها وتعتدوها؟ نقول لا، اذا كانت خاضعة لأوامر يبقى ما تتعداش الامر، لكن ان كانت خاضعة لنواهي ما تقربش من المنهي عليها، ما تقربش. هو ربنا لما نهى آدم قال له ما تأكلش من هذه الشجرة ولا قال ولا تقربا؟ ليه؟ أم قال لك لأن قربك للشجرة يمكن منظرها يمكن شكلها يمكن ريحتها يغريك، فمن الأولى أنك أنت ما تجيش إيه؟ ناحيتها. لما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة يقول لك مثلا الخمر اجتنبوه، مش ما تشربوه اجتنبوه، يبقى ما تكونش حتى انت وهو في مكان. ليه؟ أما قال لك لأن وجودك فيه في وياه في مكان يمكن يوحي إليك بالفكر فيه، وتلاقي الناس اللي بيشربوا قاعدين مبسوطين، يلا تقول أنا انبسط إيه؟ انبسط زيهم. ولذلك هناك لما قال في الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى المنهي عنه إيه؟ المباشرة. يعني لو وجدت قدامه كده وبتاع وانما ما بشر يا شيء خلاص عملها. تلك حدود الله، يعني عدم المباشره، مش الف ما تعملوهاش لا فلا تكرهوا. يبقى اذا في النهي يقول لك ما تقربش المنع عنه، ما تكونش انت وهو في ايه في مكان واحد، بل ابعد عنه. ليه؟ لان للاشياء اغراءات، وما دام انت بعيد عن الاغراءات تبقى انتهت الايه المساله. لكن إذا كان هناك أمر يقول لك فلا تعتدل، فلا تعتدوها. الخلاف الذي ينشأ بين الزوجين إذا لم يوجد خير في الصلح بنعمل إيه؟ فلا جناح عليهما أن إيه؟ إن يعمل خلع، يعني تلك حدود الله فلا إيه؟ تعتدوها. فإذا كان هناك أمر يبقى يقول فلا إيه؟ تعتدوها، وإذا كان هناك نهي فيقول إيه؟ ولا تقربوا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، ولذلك إيه إن الذين إيه يحادون إيه رسول الله لهم إيه أدب، كأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مش عذاب، لأن في ساعات العذاب الجسدي قد يتحمل ويتجلد الإنسان لعدوه ويظهر له ولا شيء، لكن الخزي والهوان دي معنى نفسه، والذلة والمسكنة. الخزي بعد ما تكون متكبر كده ومتعالي عن الإيمان، وبعد ذلك يجي يوم القيامة يقول لك أين تكبرك؟ أين الذين كنت تقول أرازلنا بادي الرأي؟ هم في نعيم الجنة وأنت في إيه؟ يبقى ده مش بس إيلام، ده خزي وذل وإيه وهوان.